السلام عليكم ورحمة الله. المقرئ والمنشد مشاري راشد، أهلا بيك في مصر. أولا الله يبارك فيك. أولا إحنا سعداء جدا بوجودك في مصر، ثانيا سعداء أكتر إنك موجود معنا كمان في موقع في الفن. والله إحنا سعداء جدا بهذه الحفاوة وهذا الترحيب وهذا التكريم، يعني مش عارفين نقول حاجة صراحة، اللسان عاجز عن الشكر، ومش عارف يعني ارد الجميل ده ازاي. اولا احنا سعداء فعلا بجد انك موجود معانا، وبعدين زيارتك لمصر يعني تاخرت كتير، انت ليك محبين ومريدين كثيرين في مصر، اكيد حسيت بيهم واكيد يعني شفت الحفاوه او شفت الاستقبال. والله يعني انا كنت البارح بين اخواني ولمست حبهم يعني لي، وأنا بحبهم أيضا يعني في الله، وكان لقاء يعني فيه من الروحانيات الشيء الكثير، وسعدنا باللوحات أيضا اللي كانت على المسرح مثل الأوبريت اللي تعمل واللوحات الإنشادية أيضا. صراحة كان عمل أحيي يعني اتحاد المبدعين العرب عليه، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد نور، وكذلك أشكر الرعاية الكريمة من السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية. أنا عايز أقول لك إن في حاجات كتير جدا الناس كلها، طبعا زيارتك بقول لك يعني شرف لينا، وفي نفس الوقت يعني عايزين نحمل لك، يعني انا عايز اقول لك ان جالي اسئله كتير جدا، كل الناس نفسها تسالك ونفسها تتكلم معاك، فانا هحاول ان انا اوصل لك ولو نسبه بسيطه من الاسئله الكتير اللي وصلت. اولا احنا عايزين نعرف البدايه لمشاري راشد، كانت من خلال الفن وبعد كده انتقلت الى القراءه ام العكس؟ لان دي يعني في ناس كتير جدا قالوا ان مشاري بدا من خلال الغناء في الاول وبعدين اتجه لقراءه القران. لا غير صحيح، انا ما كنت مطرب وانا صغير يعني بالسن، يعني عندي نعم يعني اذا مشاري راشد بدا من خلال قراءه القران. نعم. على من تتلمذ مشاري راشد؟ تتلمذت على الشيخ عبد الرافع رضوان الشرقاوي حفظه الله، والشيخ أحمد عبد العزيز زيات رحمه الله، والشيخ أحمد المعصراوي، والشيخ السمنودي، وكذلك التقيت بمشايخ كثر. كل هؤلاء كانوا كانت العلاقة ما بينك وبينهم علاقة مباشرة في البداية؟ لا، قراءة القرآن يعني عليهم، والاستفادة من يعني ملاحظاتهم على القراءة، ويعني الملاحظة أن كلهم مصريين، هذه بلد القرآن وبلد يعني المواهب والمبدعين. برضو في مجال قراءة القرآن ذاع صيتك، وفي البدايات كمان يعني بمجرد بداية قراءتك للقرآن ووجود التسجيلات ديت، الناس كلها يعني لقوها بسيطة، لقوها سلسة، غير الأداء كمان المميز ليك. وفي ناس بتقول ان التسجيلات الحديثه لمشاري مش بقوه التسجيلات الاولانيه، كان ده صحيح؟ والله هو التسجيلات الاخيره كانت تسجيلات الختمه المصحف المرتل، ثم تركته يعني ياخذ حقه يعني اكثر من 3 سنين، يعني الان دخلنا في يعني نزلنا 2004، فتركته ياخذ حقه يعني لانه مصحف كامل. لكن التسجيلات القديمه يعني فيها الشيء المميز وفيها الاصدارات العاديه، لكن من الاصدارات اللي كانت اثناء تسجيل الختمه، يعني انا سجلت من الفاتحه، البقره، العمران الى سوره المائده في الكويت المصحف المرتب مع الشيخ المعصراوي، ثم انتقلنا إلى مصر. في الفترة هذه الانقطاع من يعني في التسجيل، انقطعنا في التسجيل من فترة الكويت إلى مصر، فسجلت يوسف ورش، يوسف برواية ورش، وكان هذا إصدار يعني انتشر يعني لقي قبول يعني والحمد لله بفضل الله عز وجل. فهي ما لها علاقة بالقديم.